بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ذكر البيان أن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات يوم القيامة في مقام واحد واحدة بعد أخرى. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان يعني بن مسلم قال حدثنا حماد هو بن سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يطول يوم القيامة على الناس فيقول بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر فيشفع لنا إلى ربه فليقضي بيننا فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا فيقول إني لست هناكم ولكن ائت نوحا فإنه رأس النبيين فيأتون نوحا فيقولون يا نوح اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا فيقول إني لست هناكم ولكن ائت إبراهيم خليل الله فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا فيقول إني لست هناكم ولكن ائت موسى الذي اصطفاه الله برسالاته وكلامه. قال فيأتون موسى فيقولون يا موسى اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا فيقول إني لست هناكم ولكن ائت عيسى روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا فيقول إني لست هناكم أرأيتم لو كان متاع في وعاء قد ختم عليه كان يقدر على ما في الوعاء حتى يفض الختم. قال فيقولون لا. قال فإن محمدا ختم النبيين قد حضر اليوم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني فيقولون يا محمد اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا فأقول لهم أنا لها حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال فآتي باب الجنة فأقرع الباب فيقال من أنت فأقول محمد فيفتح لي فآتي ربي وهو على سريره أو على كرسيه فأخر ساجدا فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبلي ولا يحمده بها أحد كان بعدي فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أي ربي أمتي أمتي فيقال أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. قال فأخرجهم ثم أعود فأسجد فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبلي ولا يحمده بها أحد كان بعدي فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول أي ربي أمتي أمتي فيقول أخرج من كان في قلبه مثقال برة فأخرجهم ثم أعود فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبلي ولا يحمده بها أحد كان بعدي فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول أي ربي أمتي أمتي فيقول أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة فأخرجهم. وقال حميد في الثالثة فيقال أخرج من كان في قلبه أدنى شيء. قال حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حرب بن ميمون عن النضر عن أنس رضي الله عنه قال حدثني نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لقائم أنتظر أمتي يعبرون الصراط إذ جاءني عيسى بن مريم فقال يا محمد هذه الأنبياء قد جاءتك يسألونك أن يجتمعوا إليك فتدعو الله أن يفرق بين جمع الأمم إلى حيث يشاء لغم ما هم فيه فالخلق ملجمون في العرق فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة وأما الكافر فيتغشاه الموت. قال انتظر حتى أرجع إليك. فذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم فقام تحت العرش فلقي ما لم يلق ملك مصطفى ولا نبي مرسل. قال فأوحى الله إلى جبريل أن اذهب إلى محمد فقل له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع فشفعت في أمتي إلى أن أخرج من كل 99 إنسانا واحدا. قال فما زلت أتردد على ربي فلا أقوم مقاما إلا شفعت حتى أعطاني من ذلك أن قال يا محمد أدخل من أمتك من خلق الله من شهد أن لا إله إلا الله يوما واحدا مخلصا وما تعالى ذلك. نعم أحسنت. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني البغدادي. وتقدم لنا أن الزعفراني قد توفي بعد 60 و200، وهو من تلاميذ الإمام الشافعي في الطبقة الثانية منهم. وعندما كان الإمام الشافعي ببغداد كان الإمام أحمد وغيره يتعلمون منه، كان القارئ في الحلقة هو الزعفراني، والزعفراني نسبة إلى الزعفرانية قرية ببغداد ولا زالت على هذا الاسم. قال: حدثنا عفان بن مسلم وهو الباهلي مولاهم البصري وهو ثقة جليل ثبت. قال: حدثنا حماد ابن هو ابن سلمة، وحماد بن سلمة بن دينار البصري الإمام توفي عام 67 و100، وهو من يعني كبار أهل العلم في زمانه، حتى قيل: من تكلم في حماد فاتهموه على الإسلام. نعم، وتقدم أن حماد في حديثه تفصيل البخاري لم يحتج به، وإنما احتج به الإمام مسلم نعم وأصحاب السنن، ففي حديثه تفصيل تقدم، لكن يعني ثابت هنا هو من حماد، أثبت الناس في ثابت. قال: حدثنا ثابت هو بن أسلم البناني البصري وهو ثقة ثبت، توفي بعد 20 و100، خرج له الجماعة. نعم، أثبت الناس في أنس قتادة والزهري وبعدهم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم قال: وحدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي النيسابوري من كبار الحفاظ توفي عام 58 و200. قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي، حدثنا محمد بن كثير العبدي، ما في بعض النسخ الثقفي هذا غلط، وإنما العبدي كما في إتحاف الخيرة، كما في إتحاف المهرة الحديث مذكور فيه محمد بن كثير العبدي. وأما القول بأن العبدي لم يذكره المزي في تحفة الأشراف في ترجمة حماد ولا محمد بن كثير أنه روى عن حماد بن سلمة، فنعم ما ذكره، لكن هل المزي يذكر كل تلميذ وكل شيخ؟ لا، المزي إنما يذكر من روى عنهم في الكتب الستة، هذا ملتزم به، ومن روى عنه في الكتب الستة هذا ملتزم به، وإذا لم يذكر هنا يستدرك عليه. وأما شخص روى عنه في خارج الكتب الستة فهذا قد يذكره وقد ماذا؟ وقد لا يذكره، مثل محمد بن كثير العبدي فهو قد روى عن حماد بن سلمة، ومحمد بن كثير العبدي ثقة. نعم، طبعا وإن كان محمد بن كثير الثقفي قد روى عن حماد بن سلمة كما عند النسائي، لكن ليس هو، إنما محمد بن كثير العبدي كما في جمع في كل النسخ، وهذا الذي أيضا في إتحاف المهرة. قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يطول الله يوم القيامة، أو يطول عفوا يطول يوم القيامة على الناس، يطول يوم القيامة على الناس، فيقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر، فيشفع لنا إلى ربه عز وجل، فليقضي بيننا، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربك. تقدم الكلام على هذا، وأن هذا فيه مشروعية مدح الإنسان فيما هو فيه، وهم الآن يطلبون منه حاجة. نعم، فليقضي بيننا. طبعا ذكروا كل هذه وهذه حق، هو الذي خلق الله بيده وأسكنه جنته قبل أن يأكل من الشجرة، أسجد له ملائكته. نعم، فيقول إني لست هناكم ولكن ائتوا نوحا. طبعا في بعض الحديث يذكر ماذا؟ معصية، وهي الأكل من الشجرة. نعم، فإنه رأس النبيين، واللفظ الصحيح الأصح فإنه أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، أول رسول إلى أهل الأرض. نعم، فيأتون نوحا فيقولون يا نوح اشفع لنا إلى ربك ليقضي بيننا، فيقول لست، إني لست هناكم ولكن ائتوا إبراهيم خليل الله. الخلة كما تعلمون هي على درجات المحبة، وهي خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام وإبراهيم الخليل. نعم، فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا، فيقول إني لست هناكم ولكن ائتوا موسى. وتقدم لنا أنه يذكر ماذا؟ الكذبات الثلاث، الذي اصطفاه ائتوا موسى، الذي اصطفاه الله برسالاته وبكلامه. فيأتون موسى فيقولون يا موسى اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا، فيقول إني لستم هناكم، يذكر قتل للقبطي. نعم، ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا، فيقول إني لست هناكم. أرأيتم لو كان متاعا في وعاء قد ختم عليه، كان يقدر على ما في الوعاء حتى يفض الخاتم. قال محمد خاتم النبيين. وفي الأسانيد الأخرى وهي أصح لم يذكر هذا، وهذه الزيادة، طبعا هذا الإسناد الذي معنا إسناد جيد، لكن الأسانيد الأصح ليس فيها هذه الزيادة، وهذه الزيادة إن كانت ثابتة فهي يعني لا بأس بها، ليست هي مخالفة لما تقدم. عيسى دلهم على محمد عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث فيه هالزيادة، وهي بالإضافة إلى دلالته، قال أنه خاتم النبيين، إذا نذهبوا لخاتم النبيين، قال إن الشيء إذا ختم عليه ما يفك إلا الخاتم، هذا خاتم النبيين، يعني الشفاعة له، المقام المحمود له. هذا أيضا جاء، طبعا هذا كما تقدم لنا في الدرس الماضي، جاء في حديث الجريري عن الحسن عن أنس، والتي وقع فيها شك، وقع في الإسناد شك، والإسناد يعني الأصل أنه صحيح لكن من أجل الشك الذي وقع فيه. نعم، فما تقدم يؤيد هذا أيضا، الذي تقدم أيضا فيه تأييد لهذا. نعم، قال نعم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتون محمدا فيقولون يا محمد اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا، فأقول أنا لها حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال فآتي باب الجنة فأقرع الباب فيقال من أنت، فأقول محمد، فيفتح لي، فآتي ربي وهو على سريره، الرحمن على العرش استوى، نعم، أو على كرسيه، فأخر ساجدا، وترى الملائكة حافين من حول العرش، هذا بعد أن يقضى بينهم. نعم، فأخر ساجدا فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبلي ولا يحمده بها أحد كان بعدي. هذا كما تقدم مشروعية ابتداء الدعاء بأي شيء بالحمد والثناء، فمن أسباب إجابة الدعاء أنك تبتدأ الدعاء بالحمد والثناء، تحمد الله وتثني عليه. وفي حديث فضالة بن عبيد زيادة الصلاة على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو، فقال للشخص سل تعطه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث فضالة، قال لقد عجل هذا، ثم قال له لغيره إذا أردت أن تدعو الله فأحمد الله ثم صل على نبيك ثم ادعو. نعم. قال فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه، الله عز وجل يقبل شفاعته، واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي أمتي. وهذا فيه يعني عظم فضل رسول الله عليه الصلاة والسلام على أمته، وأنه حتى في هذا الموقف العظيم لم ينسى أمته، أمتي أمتي. فيقال أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. طبعا الحديث فيه اختصار أنه عز وجل نعم يقبل شفاعته ويأذن جل وعلا في الشفاعة ويحاسب الناس، وأول من يحاسب من الأمم هي هذه الأمة. قال فأخرجهم ثم أعود فأسجد، ما اكتفى بالشفاعة الأولى، عاد مرة ثانية أيضا يحمد الله عز وجل بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبله، ولا يحمد أحدا أحد كان بعده. فيقال ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. نعم. إلى أن قال قال حميد، هذا حميد بن أبي حميد الطويل، يعني حماد بن سلمة عن ثابت، هذا السياق لثابت، ثم ذكر لفظ حميد عن ثابت. قال في الثالثة أخرج من كان في قلبه أدنى شيء، وجاء أنه يأتي في الرابعة أيضا عليه الصلاة والسلام كما في حديث الحسن عن أنس في الصحيح. نعم. فإن الرابعة قال هذه لي رب العالمين وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي، لأخرجن من قال لا إله إلا الله. الرابعة هي لمن؟ لله جل وعلا. شفع الملائكة والأنبياء والمؤمنون وبقيت شفاعة الله جل وعلا، فالرابعة لله للرب جل وعلا، وهو أنه يخرج جل وعلا من قال لا إله إلا الله. طبعا لا إله إلا الله تعلمون لها شروط ولها لوازم. نعم. فأخطأ من ظن أن من لم يصلي ومن لم يزكي ولم يتصدق ولم يصم ولم يحج ولم يعتمر ولم يعمر بالمعروف ولم ينهى عن منكر وفعل المعاصي والسيئات وارتكب الزنا والقتل والسرقة أن هذا تحت المشيئة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الإيمان لا بد فيه من العمل، العمل ركن في الإيمان، فلا إله إلا الله بدون عمل ما تنفع. لو أن شخصا قال الصلاة طيبة وكذا وكذا وهو لا يصلي ما ليس هناك فائدة، ولو أن شخصا سجل في الجامعة ولا يدرس ولا يذاكر ولا يختبر ولا شيء، هل هذا يعطى شهادة الجامعة؟ لابد من عمل، هذا حتى في الأمور الدنيوية المادية. فلا إله إلا الله لها شروط ولها لوازم ولها حقوق، وأما أن يقول إنسان مجرد كلمة فأخطأ من ذهب إلى ذلك، وهذا خلاف مذهب أهل السنة. نعم. هذا الإسناد كما تقدم يعني إسناد رجال ثقات، ولكن تقدم بأسانيد أصح. نعم. قال حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز المعروف بصاعقة البغدادي، لقب بصاعقة لقوة حفظه. قال حدثنا يونس بن محمد وهو بن مسلم البغدادي أبو محمد المؤدب وهو ثقة جليل. قال حدثنا حرب بن ميمون، وحرب بن ميمون قيل هما اثنان، حرب بن ميمون الأكبر الأنصاري وهذا هناك من وثقه كعلي بن المديني وغيره، وهناك حرب بن ميمون الأصغر وهو ضعيف تكل ما فيه. هذا مولى النضر بن أنس. نعم، قال عن النضر وهو ابن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أنس ورحم النضر ابنه، هذا حرب مولى النضر، والنضر ثقة قد خرج له الجماعة. عن أنس قال قال حدثني نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لقائم أنتظر أمتي يعبرون الصراط إذ جاءني عيسى ابن مريم فقال يا محمد هذه الأنبياء قد جاءتك يسألونك أن يجتمعوا إليك فتدعو الله أن يفرق بين جمع الأمم إلى حيث يشاء لغم ما هم فيه، فالخلق ملجمون في العرق، فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة. طبعا هذا تفرد والله أعلم به، يعني حرب بن ميمون عن النضر عن أنس، العلة من حرب بن ميمون، هذا لا يصح. من الذي يأتي لرسول الله؟ الناس. عيسى عليه السلام يقول اذهبوا ائتوا محمد، ليس هو يذهب له مع الأنبياء، وإنما الأنبياء بعضهم يدل على بعض الآخر، آدم على نوح، ونوح إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، وعيسى إلى محمد. نعم، فهذا غير صحيح. قال فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة. طبعا العرق وإلجام الناس بالعرق جاء بالنصوص الصحيحة أن الناس على أنواع، منهم في ظل العرش، منهم في نسأل الله من فضله، منهم في ظل عمله، في حديث أنس الإنسان في ظل صدقته، أو حديث عقبة بن عامر الإنسان في ظل صدقته. نعم، منهم من يأخذ العرق إلى شحمة أذنيه يلجمه إلجام والعياذ بالله، منهم إلى حقويه، منهم إلى دون ذلك، فعلى حسب الأعمال. نعم، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على هذا اليوم. نعم، قال وأما الكافر فيتغشاه الموت، قال انتظر حتى أرجع إليك، فذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم فقام تحت العرش. انتظر حتى أرجع إليك، أيضا هذه تفرد بها حرب بن ميمون، وإنما الذي جاء إنما يأتي إليه الناس يذهب ويسجد تحت العرش عليه الصلاة والسلام، فيلقى ما لم يلقى ملك مصطفى ولا نبي مرسل، هذا كله أيضا يعني تفرد به. قال فأوحى الله إلى جبريل أن اذهب إلى محمد الذي في الحديث يا محمد قل أوفع راسك وقل يسمع وسل تعطى، فقل له أوفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع، يعني ما فيه ذكر جبريل بالواسطة، فشفعت في أمتي إلى أن أخرج من كل 99 إنسانا واحدا. نعم، هذا كما جاء في الحديث الصحيح، إن حديث أبي سعيد، إن المقصود به كل الناس، إن عندما تشيب الولدان إن نعم إن آدم إن الله عز وجل إن الله عز وجل يقول لآدم عليه السلام نعم من نعم أدخل الجنة من كل من واحد من كل تسعة من 999 واحد إلى الجنة والباقي إلى النار، فعندما الصحابة سمعوا ذلك خافوا وخشوا، فذكر لهم عليه الصلاة والسلام أن يكون مع الناس ماذا؟ يأجوج ومأجوج. نعم، قال فما زلت أتردد على ربي فلا أقوم مقاما إلا شفعت، حتى أعطاني من ذلك أن قال يا محمد أدخل من أمتك من خلق الله من شهد أن لا إله إلا الله ومات على ذلك. هذا في حديث الحسن، إن هذا لله، حديث الحسن عن أنس إن هذا لله عز وجل. نعم، ثم قال رحمه الله، هذا في يعني أسانيد قليلة بس نذكرها باختصار، قال ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع يوم القيامة، وفيه دلالة على أن يوم القيامة قد يشفع بعد نبينا غيره على ما سأبينه بعد ذلك إن شاء الله. إذ غير جائز في اللغة أن يقال أول لما لا ثاني له بعد ولا ثالث. ما قال المصنف صحيح، فالأنبياء يشفعون والملائكة تشفع والمؤمنون يشفعون والأفراط يشفعون لوالديهم، لكن هو أول من يشفع. فاستنباط المصنف حق. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، وهذا تقدم وهو ثقة. قال حدثنا حسين بن علي الجعفي أيضا عن زايد بن قدام الثقفي وهو ثقة جليل، عن المختار بن فلفل وهو صدوق، عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة، وقال ما صدق نبي ما صدقت، وإن من الأنبياء نبي لم يصدقه من أمته إلا رجل واحد. نعم، طبعا حديث أنس في الشفاعة كما تقدم لنا جاء بأسانيد كثيرة عن أنس رضي الله تعالى عنه، بعضها أصح من بعض. وهذا المعنى الذي جاء قد جاء في حديث أخرى، في حديث العباس هذا جاء، يأتي النبي وليس معه أحد، يعني ليس بس رجل واحد، يأتي النبي وليس معه أحد. نعم، يأتي النبي معه رجل ورجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، في حديث حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وهو في الصحيح، أن يأتي النبي ومعه رجل ورجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. نعم، ثم قال نعم، طبعا هذا الإسناد لا بأس به، هذا الإسناد لا بأس به، وأيضا طبعا هو في صحيح مسلم. نعم، عن المختار بهذا اللفظ. نعم، وله شواهد أيضا. نعم، كما تقدم قال حدثنا محمد بن حسان الأزرق وهو ثقة، قال حدثنا ريحان يعني بن سعيد. طبعا ريحان بن سعيد هو القرشي النادي السامي البصري، وهو صدوق أثنى عليه يحيى بن معين، والنسائي قال لا بأس به. قال حدثنا عباد بن منصور، عباد بن منصور البصري الأكثر على الكلام فيه وتضعيفه وتليينه. نعم، قال عن قال عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي البصري، وهو ثقة جليل من علماء التابعين، عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد قال عفوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله يوم القيامة أول من يدخل الجنة وأول من يشفع. نعم، لا شك الرسول عليه الصلاة والسلام أول من يدخل الجنة وأول من يشفع. نعم، هذا طبعا فيه عباد بن منصور وفيه ضعف. نعم، قال وروى الأوزاعي عن قتادة عن عبد الملك العتكي، الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الإمام المعروف، وقتادة هو الإمام أيضا بن دعامة السدوسي البصري. عبد الملك العتكي هذا قال المصنف أنه لا يعرفه، لا يعرفه بعدالة ولا جرح. وأما ما قيل أنه ابن جابر بن عتيق الأنصاري فهذا غلط، هذا غلط، هذا غلط، ابن عتيق غير، الأنصاري غير العتكي. نعم، قال نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع. حدثناه يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا محمد بن مصعب، ومحمد بن مصعب فيه ضعف عن الأوزاعي به. قال أبو بكر لست أعرف عبد الملك هذا بعدالة ولا جرح، ولا أعرف نسبه أيضا. والأخبار التي قدمنا ذكرها أو قدمنا ذكرها يأتي الناس آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربنا، الأخبار بطولها فيها بيان أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع. نعم، طبعا هذا جاء، يعني هذا المتن جاء من طرق أخرى، لكن المقصود هذا الإسناد الذي معنا لا يصح، لما تقدم. قال: وقد روى علي بن زيد بن جدعان التيمي القرشي البصري وفيه ضعف عن أبي نضرة العبدي وهو ثقة جليل عن أبي سعيد الخدري قال: يفزع الناس ثلاث فزعات، فذكر حديثا طويلا وقال: فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فأنطلق فأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها فيقولون: من هذا؟ فأقول: محمد. فيقولون: قد بعث محمد. فيرحبون بي. حدثناه أبو قدامة السرخسي وهو ثقة ثبت قال: حدثنا سفيان هو بن عيينة قال: حدثنا ابن جدعان. وابن جدعان لا يحتج به، ابن جدعان لا يحتج به، نعم. وذكر شيئا يعني فيه بعض الغرابة أو الشيء اللي تفرد به، وإن كان أصل هذا الشيء هو ثابت فيما يتعلق بالشفاعة. نعم، لعلنا نقف عند هنا هذا، وبالله تعالى التوفيق. نعم، لعل الأسئلة نؤجلها. هذا وبالله تعالى التوفيق.